مدير الأعشاب حسن خليفة. مدير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. خبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. خبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. يا مرحبا بالجميع، هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة. الله يسعد مساء الجميع، راح نكون معاكم على اليوتيوب حتى الكل يستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من كل شيء مفيد في هذا البرنامج، برنامج جنة الأعشاب. راح أرد إن شاء الله على رسائلكم وتواصلكم معنا. اليوم تكلمنا عن فوائد بذور الشيا، الفوائد العظيمة للتنحيف، لتسكير الشهية اللي شهيتهم كثير مفتوحة للأكل، الفوائد العظيمة لأبداننا للجهاز الهضمي، والفوائد العظيمة لبذور الشيا للي عندهم الإمساك. سبحان الله في هالنعمة يا أخوان اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين إيدينا. راح أكون معاكم بإذن الله وأستقبل رسائلكم من خلال هذه القناة، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يقدرنا شي ربع ساعة نكون معاكم نرد على رسائلكم وملاحظاتكم، واللي عنده أي مشكلة أنا جاهز للرد بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يحمي الجميع. ذكرنا أيضا أو خلال إن شاء الله الغد بتكون نازلة عنا حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى عن درنة السعد وكيف نستخدمها لمشاكلنا الداخلية وأيضا للتخلص من الشعر الزائد على الجسم اللي مأرق الصبايا والستات وكبار السن. فوائد هذه الدرنة فوائد جدا عظيمة لأبداننا سبحان الله، غدا إن شاء الله رب العالمين إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا العمر. فالكل يستفيد من جنة الأعشاب، والكل يستفيد من الخبرة البسيطة. أمس كنا معاكم على المباشر، كانت أكثر وصفاتنا مفيدة ورائعة، الناس تستفيد لما احنا نقدم معلومة سهلة وأمينة. وذكرنا مبارح خصائص الأعشاب اللي لازم تكون موجودة عنا في فصل الشتاء، مثل الزنجبيل، مثل القرفة، الدارسين، مثل الكركم، مثل اليانسون، مثل البابونج، مثل الفلفل الأسود، كله يكون موجود عنا. الكمون، الخصائص والفوائد العظيمة. والله هذه كنوز الأعشاب. والله ليش ما يكون عندك قرفة بالبيت اللي هي الدارسين؟ فوائد لا تعد ولا تحصى بهذا الوقت في فصل الشتاء. الكركم المضاد الحيوي الطبيعي، ليش ما يكون عنا؟ نعود للطبيعة. الله سبحانه وتعالى خلقهم حتى نستفيد منهم ومن خصائصهم، وعاشوا أجدادنا من مئات السنين هم يستخدموا الأعشاب. لا كان مستشفى ولا كان صيدلية ولا كان، وسبحان الله كانوا يعمروا بأعمارهم مش مثلنا اليوم يا أخوان. إحنا عدوى وأمراض، وأمراض داخلية وأمراض نفسية وقلق واكتئاب ووسواس. بنخاف على أولادنا ليمرضوا، بنخاف على أبهاتنا ليمرضوا. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة معاكم، آسف، وراح أرد على رسائلكم بإذن الله سبحانه وتعالى. عبد الله محمد، المصادر للزنك بشكل مركز فيها إلي حلقة، ادخل على القناة. قبل 5 أيام ذكرت الزنك في أي أطعمة أو أي أعشاب موجود، مكتوب في نفس القناة، قناة جنة الأعشاب، وذكرت فيتامين دال كيف ناخده والفيتامينات اللي احنا بحاجتها. روح واقرأ، اسمع الحلقة وراح تستفيد، لأنه كلمتين هلا ما راح يمشوا معاك. إلي حلقة كاملة للزنك ومصادر الزنك موجودة بالصفحة، بجوز تجدها بسادس أو سابع فيديو موجود بالقناة. السلام عليكم، عندي ألام بالمعدة، اشربي من منقوع النعناع 3 أكواب اليوم، أو من عشبة الميرمية، أوراق الميرمية 3 أكواب باليوم. وما أعرف أنت من وين، بدي أذكر لك أعشاب بس ما أعرف من وين، عبودي. حتى الشيح قاطع للآلام، بس بدك تعرف إيش الألم. ألم برد يعني بردان، ولا إيش عندك مشكلة بالقولون؟ ألام البطن يا أخوان، مش أنا بطني بوجعني. إذا كليتينك فيهم مشكلة طبعا بدي يكون الوجع بالبطن مش بالرأس. إذا لا سمح الله في تقرحات بالقولون طبعا، إذا مشكلة بالأمعاء طبعا، إذا مشكلة لا سمح الله بالمثانة أسفل البطن، فبدك تعرف من إيش. جوري حمزة، الله يسعدك، أبغى حل للتجاعيد جوار الفم، عمري 30 وبين علي بال40 دلكي هذه المنطقة بزيت اللوز الحلو أو زبدة الشيا لكن المشكلة تصبغ حوالين الفم. ليش؟ لأنه ممكن حديدك نازل، ممكن فيتاميناتك مش مظبوطة، فدلكي بزيت اللوز الحلو وإن شاء الله أنه تتحسن. أرجو من خبير أسمع علي، أرجو من خبير الأعشاب يحكي لنا عن تراكيب الزيوت المنزلية، لأنه ما في ثقة بزيوت السوق. طيب يا أسمع، دقيقة واحدة، إذا موجود الكتاب بدي أحاول بكل حلقة أني أنا أتكلم عن الزيوت الطبيعية. هذا كتابي اسمه الزيوت الطبيعية، اصنعي المئات من وصفات الزيوت، زيوت طبيعية لتجاعيد العينين، زيوت العناية بالصدر والجسم، زيوت العناية بالمناطق الحساسة، زيوت للتنحيف وشد الجسم، زيوت العناية بالقدمين واليدين، الزيوت المفيدة للهالات السوداء، الزيوت المفيدة لتوحيد لون البشرة، زيوت تكبير وتصغير وشد الصدر. هذا كتاب الزيوت الطبيعية لخبير الأعشاب حسن خليفة. طرق استخلاص الزيوت في المنزل، كيف تصنعين زيت التدليك والتنحيف، اصنعي زيت يناسب شعرك وبشرتك. إن شاء الله بالحلقات القادمة إن شاء الله رب العالمين إني بحاول إنه اللي بدها اللون الشوكولاتة هاي طلعت عندي للون الكستنائي للشعر هاي طبعا. إن شاء الله راح أتكلم أفتح الكتاب وأقرأ لكم إن شاء الله من الوصفات والمجربات. تكرمي يا أسمع أنت وغيرك. ما علاج الارتجاع؟ ملعقة من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من الزنجبيل على كوب من الماء بتمنع هذه المشكلة بعون الله سبحانه وتعالى. حاولي إنك تشربي منقوع الكركم كمان، لكن بعد الأكل الزنجبيل، بالوقت الثاني كوب من منقوع الكركم. أم حسن مرحبا، أنا تلخبطت الرسائل. أم حسن مرحبا خبير، ممكن علاج الهرمونات المرتفعات وهرمون التبويض مرتفع العمر 36 عام؟ طيب هاتي البردقوش واخلطيها بكمية مناسبة يعني مقاديرهم متساوية، البردقوش وأوراق الميرامية مع بعض، خذي منهم ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم واستمري عليهم. لو سمحت الحركة الكثيرة مع عدم التركيز عند الأطفال، وين تباع منتجاتك في عمان؟ أنا من القدس، عمان جبل الحسين. تكرم عينك. في صفحة للمنتجات لمنتجاتي اسمها منتجات جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة على الفيسبوك، طلع لهم إياها سيف. الحركة الكثيرة مع عدم التركيز، الله يخليك أعرف كم العمر بس يعني إنه، أما إذا بدك تهدي ملعقة صغيرة من العسل لا تؤكل على كوب من الماء، حركيها ويشربها. بارك الله فيك، الفيديوهات كثيرة، ليتك يا خبير تنزل لنا رابط الحلقة اللي تحولنا لنوع العشبة التي تحولنا إلها وشكرا. حاضر، يعني بحاول إن شاء الله إنه كل حلقة إني أضع صورة العشبة. تكرم تكرم عينك. والله أنا أطلع وما ما أكون ناوي أحكي على عشبة، يعني اليوم تكلمت عن بذور الشيا وأنا ناوي أحكي عن بذور الخلة، فسبحان الله اللي يطلع معي أنا أذكره. تحية لك من تونس، الله يسعد مساكم في تونس. راح أحكي يا خيتو يا زورة ولا زورو، سلام عليكم. هل زيت ذرو وصحي ومفيد؟ يا سلام، قصدي زيت ذرو أصلي، الله يحميك. إن شاء الله راح أحكي لك على زيت الذرو. مرحبا، شلونك خبير؟ شلونك يعني؟ لوني أسمر، أريد علاج دوالي. دلكي بزيت السرو، زيت السرو وخل التفاح الطبيعي من الأسفل للأعلى، وأنا بفضل أنه تتناولي الزنجبيل ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم. الزنجبيل بمنع وقوف الدم في الأوردة والشرايين اللي بتكون بارزة على رجليكي. عبد الواحد، علاج الديدان عند الأطفال؟ الله خليك أعطيني العمر، بلاش يكون سنتين، ممنوع. جزاك الله خير. ما هي أعراض تدل على وجود فتق أسفل الظهر وهل يسبب الإجهاض؟ بدك تتابعي طبيب نسائية، ما بعرف شو المشكلة عندك بظهرك أو الفتق بس إذا بتقصدي آلام بالظهر، الفتق بصير من الأمام، أمام بالبطن. أما إذا بتقصدي إنه في آلام وقالوا لك فتق بالظهر، كل النسوان عندها وجع بالظهر وبتحمل، الله يرحم أمهاتنا اللي حملت بعشرة واثناش وثلاثاش. ليلى، ضعف المبيض، 7 حبات من التمر أو الرطب كل يوم الصبح مع لبن، شرب اليانسون منشط للمبايض اللي هي حبة حلاوة أو حبة حلوة، أيضا الميرمية 2 كوب باليوم جدا رائعة لتنشيط المبايض بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ما بدي أعطيك أنا عسل وحبوب اللقاح وطلح النخيل أعطيتك الشيء الموجود ومية بالمية بساعدك بعون الله سبحانه وتعالى. تقليل الوزن وتنحيف الصدر، تنحيف الصدر دلكي بزيت الزنجبيل أو بمية البطاطا، عصير البطاطا. وتنحيف تقليل الوزن خذي بذور الشيا مرتين باليوم قبل الأكل. علاج الإمساك عند الأطفال، علاج الإمساك عند الأطفال أمنية، ما بقدر أعطيك لأنه مش كاتبتي لي العمر. الطفل بيضل طفل لغاية 18 سنة. علاج لزوجة السائل المنوي زنجبيل كوبين باليوم، وياكل بصل وياكل توم كل يوم مع السلطة لشهر زمن. لو سمحت زيت السمك يخلط ويا خل التفاح، لا زيت السمك كبسول لا تخلطيه بخل التفاح، هذا لوحده. خل التفاح للبشرة لوحده، وخل التفاح للتنحيف لوحده، ملعقة على كوب من الماء بعد الأكل، لأني ما عرفتش ليش أنت هاي طلبتيها. علاج الديدان عند الأطفال العمر 10 سنوات. والله العظيم ما بحب أعطي أطفال، ما بدي أعطيك الشيح ولا الميرمية، أعطيهم ميرمية، الميرمية لسه أهون، بخاف عليهم صراحة. بس ليش الديدان أجت عندي ولادك؟ ما في نظافة وتغسيل إيدين، وما بتغسل الخضروات كويس. أنا أطفال حريص جدا عليهم والله. عبد الكاظم الأسدي، فوائد بيض طير السلوى، شايفني خبير الطيور؟ فوائد طير السلوى، أصلا شو طير السلوى أنا ما أعرفه، بطلت أنا خبير، صرت بدي أصير أهتم بالطيور والحمام والوز والبط والدجاج. يا عبد الكاظم الأسدي الله يسامحك، فوائد بيض طير السلوى، سلوى أنا أعرف عندكم بالعراق المن والسلوى. يلا الله يحميك. علاج الأمساك عند الأطفال 5 سنوات، يعني الطفل اللي عنده إمساك اعملي له مساج حوالين السرة بزيت الزيتون، انتبهي أكله، انتبهي على أكله، وانتبهي على أكله، حاولي شربيه شوربات، تخلص هذه المشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن يا أختي الإمساك عند الأطفال إذا كان مستمر في مشكلة، بدك تعرفي إيش المشكلة اللي بتسبب الإمساك، هذا الطفل لازم يدخل على الحمام لأنه بياكل، مش مثل الكبار. ابعدي عنه النواشف، حاولي تعطيه خضروات مسلوقة. علاج الغثيان أبو خضير اللي هو زنجبيل معكوب من الماء مرتين باليوم بعد الأكل مباشرة. الكتان مع الليل مع الكمون للتنحيف، لا تخلط الكتان بالكمون، الكتان لوحده والكمون لحاله. الصبح خذي كمون على الريق منقوعه، وآخر النهار أو بعد الغداء بساعة خذي بذور الكتان ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم. هل شاي الزنجبيل والليمون ينقص الوزن وبحميك من الفيروسات؟ يلا روحي. ممكن علاج الثعلبة زيت اللافندر بالنهار وبالليل زيت الخروع. علاج دوالي، انت قلت زيت السمك وخل، اعطيني المقطع اللي انا حكيت فيه للدوالي. انا زيت السمك داخلي، زيت السمك بتشتريه من الصيدلية كبسول بدي اخليك تحطيه على الدوالي. الا اذا كانت غلطة مطبعية مني، ما اعرف اذا انت متبع كل حرف، ممكن الانسان يخطأ، لكن زيت السمك هو تناوله داخلي للجسم للشرايين للقلب لكل الجسم. علاج ألم ظهر يا حسن علي، طيب دلك بزيت الحنظل، زيت الحنظل فوائده جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. استعمال حبة البركة أكلها مقدار ملعقة شاي أو أقل ملعقة شاي، بتحبي أنك تغليها أو ترشيها على السلطة أو تمضغيها ملعقة صغيرة وتشربي وراها القليل من الماء، جدا رائع. ملعقة صغيرة، أكثر من هيك صعب أنك أصلا تمضغيها، حتى نصف ملعقة كافي. فيصل مظهور خبير أرجو ترد علي. يلا خلينا نشوف شو رسالتك. علاج ضغط العين، بدك تاخذ ورق الزيتون مرتين باليوم منقوعه. تنحيف الصدر ذكرنا قبل قليل. كمل 10 دقائق. احنا كان عندنا مشكلة بالاستوديو بالتواصل من خلال الانترنت. موجات البحر. السلام عليكم خبير، بنتي عمره 5 سنين سقط شعر. سقط بنتي عمر 5 سنوات سقط شعر. سقط ليش؟ تعلبة ولا تساقط عادي؟ اذا تساقط عادي زيت السمسم وزيت الخروع، تدليك فروة الرأس مش الشعر. فيصل مظهور، انا متزوج من 13 عام وعندي ضعف بالحيوانات المنوية. طيب لك 13 سنة متزوج وما عرفتش شو سبب ضعف الحيوانات المنوية؟ ما هو لو عرفوا سبب ضعف الحيوانات المنوية راح تنحل مشكلتك، راح تنحل المشكلة. لكن انا بدي اعطيك انه تشتري كيلو عسل اصلي وتضع عليه من بذور الفجل 40 جرام مطحونين، ومن بذور البصل 40 جرام، ملعقتين اللي هم 10 جرام تقريبا او اكثر شوية، 10 جرام من بذور الرشاد كلهم على كيلو العسل، بتخلطهم بشكل جيد، بتاخذ ملعقة الصبح وملعقة اخر النهار. كل يوم لازم صحن سلطة عليه برش البصل وبرش الثوم والبندورة والخيار والمعدنوس وزيت الزيتون والليمون، واستمر عليها. انا برجع للرسائل رجوع. عبد الله محمد، اين يباع منتجاتك العشبية والكتب بالسعودية؟ كان عندي الجهني هو وكيل ووقفته والله لانه سافر خارج السعودية، لكن ان شاء الله بعد هالامور هاي بالشرق الاوسط انه ان شاء الله نجد واحد ابن حلال. السلام عليكم، اريد انقص وزني، منعت الخبز الابيض وبدلته بالاسمر، ما انا خايف بدلتيه بالاسمر وبتاكلي 5 خبزات، وخففت خففت الحلويات ما قطعتها، والنشويات كثير، واشرب بلاش منهم، واشرب ليمون على الريق وشاي اخضر بعد الاكل بساعتين، واشرب كمون عصير رمان قرفة. وزني 73 وعمري 30. طيب والله والله انه وزنك حلو، بدك تنزل الى 60. طب استمري عليهم، لكن خففي الخبز الاسمر كمان، وامنع الحلويات ما بدنا اياها هلا. اكثر من هيك ما بقدر اعطيك لانه وزنك مش 90، وزنك حلو للأمانة. إذا بتستمري على أنه أنت عاملة حمية، وآخر النهار اعملي سلطة الملفوف، ورق الملفوف اعملي سلطة مع اللبن وكلي مع جزر إذا بتحبي، خليها كل يوم عشاكي لأسبوع زمن، إن شاء الله أنه بتستفيدي. عبد الواحد الداخل، علاج الالتهابات عند النساء، العشب النسائية اسمها رجل الأسد، سيلان، التهاب، رائحة، مشاكل بالرحم بتحلها بإذن الله سبحانه وتعالى. عشبة رجل الأسد ملعقة منها عكوب من الماء مرتين باليوم، وموجودة بالقناة نزلتها قبل أسبوع، عشبة رجل الأسد العشبة النسائية مكتوب على الحلقة. خبير جزاك الله خير، قصدي أنا كل ما أحمل يتوقف عندي نبض الجنين في عمر شهرين مع الألم شديد أسفل الظهر إلى أن أجهض. طيب ألم الظهر معناته عندك من؟ لا، هذه قصتك في قصة مخفية عندك ما حد عارفها، بده يعرفوا ليش الطفل بيموت ببطنك، لأنه نبضه بروح وبتكمليش لشهرين وبتسقطي. بدك تشوفي إيش المشكلة، بدك تروحي على طبيب شاطر يعرف إيش المشكلة، مش بالانترنت تبعتي ليك ما بزبط، او ابعتي لي على صفحتي. دواء سكر وضغط اللي بيعالج ومفيد لمشاكل السكر اللي هي القرفة، لكن ابعد عنها هلا، انت عندك مشكلة الضغط اللي هي خذ ورق الزيتون منقوعه مرتين باليوم. الوردة البيضاء مشروب ليلي لحرق الدهون، زنجبيل او قرفة دارسين، ان شاء الله انه بتستفيدي منهم بعون الله سبحانه وتعالى. الرسائل وقفت عندي بس معلش. خبير بارك الله فيك، علاج الشيب، ما في اشي بوقف الشيب ولا وصفة بتخلي اللي عمره 70 سنة وشايب شعره أبيض يرجع أسود ولا يرجع أشقر. الشيب شيب، لكن بإمكاننا نوقف الشيب ونخفف منه. 6 فأجاف، ستة إيش اسمك؟ شو هالاسم؟ مستفى جاف، هذا اسمك؟ عشبة مورينجا يفيد الغدة اللمفاوية. اسمها مش المورينجا، سموها المورينجا، لكن هي شجرة الحياة. فوائد المورينجا من هون لأسبوع وأنا أتكلم على فوائدها والله ما بعطيها حقها. هذه العشبة أو هذه الشجرة المعجزة إلي حلقة موجودة، روحي فوق في نفس حلقة اللي بتابعيها الآن، اكتبي فوق في المحرك اكتبي المورينجا حسن خليفة، شوفي فوائدها واسمعي ساعة وانا اتكلم عنها. تنحيف الصدر شوفي الصدر ما داخله لحم ولا شحوم، عشان اعطيك الصحيح، في ترهل بالصدر واللي صدرها كبير يستحيل انه يرجع صدر صغير ابدا، لكن انت بتشدي. هلا انا ما بدي ادخل لك بالتفاصيل، مفروض تمارين هاي، شوفي المنطقه هاي اذا سحبنا العضله هاي بيرتفع الصدر، فانت بدك التدليك من هون. وايضا في ناس او كثيرين استفادوا على زيت الزنجبيل، وناس كثيرين استفادوا على عصير البطاطا. يلا روحي، اما صدر هيك ويرجع هيك الفاضل، احكي لك صراحه يعني. اما للتكبير خذي قد ما بدك مني وصفات، حتى الحمص المسلوق لو حطينا على الصدر بينفع، التفاح المسلوق لو حطينا على الصدر بينفع بحسن، الزيوت زيت اللوز بينفع، زيت السمسم بينفع، زيت الحلبة بينفع، كله مفيد. منشط التبويض صغير، منشط المشكلة انكم ما بتعرفوا، آسف يعني بدي أحكيها بس لا خلص، يعني بتمنى أنه الكتاب تكون بالعربي مش باليوغوسلافي. أنا ميشط البويض صغير، شو وقت التبويض أريد أعشاب، ربي يحفظك حق الحسين، الله يحفظك والله يعطيك روحي يا شيخة، الله يعطيك بجاه النبي. اشربي كوبين من الميرمية يوميا منقوحة، اشربي كوب من اليانسون، افطري على تمر او رطب ولبن، اذا معاك فلوس تشتري عسل اصلي كيلو من العسل، حبوب اللقاح 50 جرام اخلطيهم وخذي ملعقة الصبح وملعقة اخر النهار، دلكي اسفل ظهرك بزيت الزيتون اذا عندك مشاكل بظهرك. عبد الكاظم الأسدي، الثوم المخلل به فوائد، وهل تبقى فوائد الثوم عندما يخلل؟ شو رأيكم يا شباب نفتح لنا محل نعمل مخللات؟ هلا أنا خبير أعشاب مش خبير، يعني أنت دخلت المخلل مع الثوم، حلو، أنا بحب المخلل يحطه مع الثوم طعمه جدا رائع، خصوصا مخلل الخيار، لكن أقسم لك بالله ما جربت أخلل، عشان أنا أعطيك فوائد المخلل شو بصير فيه وشو البكتيريا بتعمل وهيك، لكن أنت سؤالك، أنا مش محل سوبر ماركت ولا محل أصنع مخللات، لا باذنجان ولا كوسة ولا بامية ولا، فأنا ياريت عندي حدا يعمل لي مخلل، نفسي بالمخلل والله. هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سامحونا، أسأل الله سبحانه وتعالى يعطي كل محروم، أسأل الله سبحانه وتعالى يبعد الأذى عنكم وعن أسركم وعن كبار السن، أسأل الله سبحانه وتعالى يحميكم من الأوبئة، أسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليكم الصحة والعافية يا رب. وهذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.